بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. بحيث يشارك الله عز وجل ماذا في مختص به، فهذه جسما لا تدخل في ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من التصاوير الفوتوغرافية، لأنه مجرد كما يقال عاكس، وهذا القديم من كان تسمى بالعاكس، عكس الصورة تخرج هذه الصورة. يبقى الإنسان على الماء يرى نفسه، يبقى الإنسان أمام المرأة يرى ماذا نفسه، نفس الأمر. هذه ليست فيها مضاهاة، هذه ليست فيها مضاهاة لخلق الله عز وجل. فالراجع أن هذه لا تدخل في باب الصور. قد يقول القائل الناس يسمونها صور، نقول هذا عرف، الناس يسمونها صور نقول هذا عرف، لكن الصورة الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين إلى آخره، ما قصد النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأحاديث، ما قصد هذه الصور. والدليل تجمع ألفاظ الأحاديث يتضح لك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصدها، وإنما قصد الذين يريدون أن يحاكوا خلق الله، يأتي بأشياء وتطبيقات وأمور ونحت إلى آخره حتى يخلق كما خلق الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يدخل في الأحاديث. أما تقول مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، فهذا لا تشمل الأحاديث، لأنه قال يخلقوا كخلقي، وهذا خلق الله أصلا، ما خلق كخلق الله عز وجل، وليس في أيضا ماذا مضاهاة، فهذه لا تدخل في الأحاديث، ولا تدخل أيضا فيما يتعلق بأن صورة تمنع من دخول الملائكة، ولا تدخل على أن صورة تمنع من دخول الملائكة. إذا الذي يمنع من دخول الملائكة هو ما كان الإنسان فيه يضاهي خلق الله عز وجل، أي يتقصد ويتعمد أن يحاكي خلق الله عز وجل، إما بالرسم وإما بالنحت، حتى يقول أنا أفعل كما يفعل الله، وأنا أخلق كما يخلق الله عز وجل. هذا الذي جاء في الأحاديث. أما تقول مخلوق من مخلوقات الله كما هو، ما دخل في باب المباحة، هذه ليست فيها مباحة، وإن سميت في هذا العصر على سبيل الصور، لكن هذا العرف فقط، عرف يعني ماذا الناس أنهم يسمونها ماذا صور، لكن هذه لا تمنع من دخول الملائكة، ولا تسمى صورة في الشرع على الصحيح. هذه أشياء نبهنا عليها من فائدة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا وشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله في كتابه آداب الزفاف، قال: ثانيا ستر الجدران بالسجاد. نعم، يستر الجدران بالسجاد أو بالثياب إلى آخره، يستر الجدران، يستر هذا الجدران ويكسو الجدران ويلبس الجدران. اللباس لا يصح إلا الإنسان، الإنسان هو الذي يلبس وهو الذي يبتسي، إلا الكعبة، الكعبة استثناها العلماء بالإجماع أنها تكسى، هذه جرى عليها عمل العلماء القديم، الكعبة تكسى، هذا لا إشكال فيه، مع أن الكساء ما هو للداخل، للخارج، مع أن الإجماع يعني منقول على أن أكسية البنيان من الخارج لا في إشكال، ما يدخل فيما يتعلق بهذا المبحث. الإشكال عند العلماء أكسية البيوت من الداخل، أما أكسية البيوت من الخارج تكسر من الخارج، هذا لا يختلفون فيه أنهم لا يصح، لكن الكعبة مكسية من الخارج، والإجماع نقول أنه لا حق. لماذا؟ لأن العلماء تلقوا هذا الأمر من زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكسر. يبقى غير ماذا الكعبة، يبقى غير ماذا الكعبة، سواء كانت مساجد أو غير مساجد، تكسر من الداخل، تكسر من الداخل، أي تلبس من الداخل، تكسر من الداخل إلى آخره، ما يتعلق بالثياب وما يتعلق ماذا به السجاد. فالشيخ سيطرق هذا الموضوع، سيتكلم على هذا الموضوع، ستر الجدران بالسجاد، وجعلها ترجمة لم يحكم عليها، لم يحكم الشيخ الألباني عليه رحمه الله على هذا الترجمة، وإنما قال ستر الجدران بالسجاد، أي كأن قائل يقول ما حكمه. فالشيخ سيتكلم بالأحاديث عليه. قال: الأمر الثاني مما ينبغي اجتنابه ستر الجدر بالسجاد ونحوه ولو من غير الحرير، لأنه سرف وزينة، وزينة غير مشروعة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم غائبا في غزاة غزاها، فلما تحينت قفوله أخذت نمطا فيه صورة، كان فيه صورة كانت لي، فسترت به على العرض. قال فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقيته بالحجرة فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، الحمد لله الذي أعزك ونصرك وأقر عينيك وأكرمك. قالت فلم يكلمني وعرفت في وجهه الغضب، ودخل البيت مسرعا وأخذ النمر بيده فجبذه حتى هتكه، ثم قال أتسترين الجدار بستر فيه تصاوير؟ إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة والطين. قالت فقطعنا منه مسادتين وحشرتهم أليفا فلم يعب ذلك علي. قالت فكان صلى الله عليه وسلم يرتفق عليهما. ذكر الشيخ الألباني عليه رحمه الله ما يتعلق بستر الجدران بالسجاد والثياب إلى آخره، يكسو الجدران، يكسو ماذا؟ الجدران. فذكر الشيخ الألباني أن هذا لا يصلح، أن هذا مما ينبغي ماذا؟ اجتنابه. والعلماء على قولين فيما يتعلق بالاجتناب إذا كان لغير ما حاجة ولغير ما مصلحة. الحاجة والمصلحة تجعل برتب على النوافذ، على الأبواب إذا كان ينفتح على الشارع، يعني بقدر الحاجة، بقدر ماذا؟ الحاجة. أو تريد تستر به مكان قد يكون فيه شيء من الأتربة تتساقط، غير للمصلحة. أما لمجرد زينة، هكذا الشيخ سيب على هذا المسألة، لمجرد زينة فما حكم هذا ماذا؟ الشيء قولان للعلماء ما بين الكراهة وما بين التحريم، أن هذا مكروه، ومن قائل أن هذا ماذا؟ محرم، وأن هذا ماذا؟ محرم. ولهذا يعني سيذكر في هذا المقام حديث عائشة وما جاء عن عبد الله ماذا؟ ابن عمر، سيذكر أثرا وحديثا، ذكر حديثا وأثرا. فذكر أن ستر ماذا؟ الجدران بالسجاد ونحوه ولو من غير الحرير، معنى أن العلماء قد تكلموا قديما لو ستر الإنسان الجدران بالحرير أو بالذهب، هذا ما في إشكال أن هذا من الإسراف ولا يجوز، أن هذا من الإسراف ولا يجوز الإنسان أن يكسو الجدران بهذه. الإشكال عنده فيما يتعلق بما دون الحديد والذهب، بما دون الحديد، بما دون الحرير والذهب يكسو الإنسان الجدران، إيش حكم هذا الكسوة لهذه الجدران؟ فذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا يعتبر من الإسراف، يعتبر من الإسراف. لكن هل هو من الإسراف الذي ينبني عليه حكم الكراهة، أو من الإسراف الذي ينبني عليه حكم التحريم؟ وسبب الإشكال يعني فيما يتعلق يعني هل هو مكروه أو هو ماذا محرم، ما جاء من الآثار والحديث. فحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب وهتك، قالوا إنما غضب النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيه التصاوير، يعني جمع بين أمرين، بين أن عائشة رضي الله تعالى عنها ألبست الجدار ثوبا، وأيضا هذا الثوب فيه تصاوير من ذوات الأرواح، فقالوا إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب بسبب هذا الأمر وهو ما فيه من تصاوير ذوات الأرواح، ومع هذا هتك عليه الصلاة. قالوا إذا هتك لهذا الستر، أي قطع لهذا الستر مع غضبه عليه الصلاة، قرينة على أن هذا أمر محرم، قرينة. قال بعض العلماء هذا يحمل لأن فيه تصاوير، لا على أنه لمجرد ماذا؟ زينة. يقال الحديث في ذكر أمرين، الأمر الأول ذكر أن هذه كسوة، هذا ليس صحيح، والأمر الثاني ذكر ما يتعلق بالتصاوير، ما يتعلق بالتصاوير الذي فيه. فإذا كانت هذه يعني الأشياء المعلقة فيها التصاوير فنقول الكسوة حرام، نقول الكسوة حرام، لأن الحديث الذي مر معنا معلقة وفيها من الصور ذوات الأرواح هذا أمر مر معنا ويمنع من دخول الملائكة، هذا أمر محرم لا إشكال فيه. لكن عندنا ثوب يكسى به الجدران غير ما مصلحه وغير ما حي، لكن ليس من ذوات الارواح، هل يكره او يحرم؟ هذا هو المبحث الان، هذا هو المبحث قولان للعلماء. جاء حديث عبد الله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نص هكذا عن النهي عن كسوه ماذا؟ الجدران. الحديث الوارد ضعيف، الحديث الوارد حديث ضعيف. وما جاء ايضا ماذا عن سلمان، ايضا يعني ذكروا اثار ايضا عن سلمان أنه أنكر هذا الأمر ماذا؟ بشدة، أنكر هذا الأمر بشدة فيما يتعلق بستر ماذا؟ الجدران، فأنكر على من علق هذا ماذا؟ بالشيء إنكارا شديدا، ولكنه لا يثبت عن سلمان الفارسي منقطع. وجاء أيضا عن علي وهو ضعيف، وجاء عن علي ماذا؟ وهو ماذا؟ ضعيف، وعن ابن عباس مرفوعا وأيضا هو ماذا؟ لا يثبت، هذا ماذا لا يثبت عن عبد الله ماذا ابن عباس، فلم يثبت إلا عن ابن عمر. حديث ابن عمر سيأتي الآن، حديث ابن عمر سيأتي الآن. أنكر عليه أبو أيوب، أنكر على ابن عمر لما زار إلى بيتي ورأى هذه الستائر فأنكر عليه. ستر ما في تصاوير، ستر مجرد قصة ماذا جدران. هذا المبحث عند الأثرنا. إذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما هتك وتكلم وكان غضبانا بسبب التصاوير، لكن يبقى إذا لم يكن فيه التصاوير هل يبلغ إلى درجة التحريم؟ مع اتفاقهم أنه مكروه، مع الاتفاق أن قصة الجدران لغير ما مصلحة في غير الذهب وفي غير الحرير أن هذا معنى محل إجماع أنه مكروه، لكن هل يرتقي إلى حد التحريم؟ سيذكر حديث عبد الله بن عباس. قال: ولهذا كان بعض السلف يمتنع من دخول البيوت المستورة جدرها. قال سالم بن عبد الله: عرست في عهد أبي فآذن أبي الناس، وكان أبو أيوب في من آذنا، وقد ستروا بيتي برجال أخضر، فأقبل أبو أيوب فدخل فرغان قائما، واطلع فرأى البيت مستترا برجال أخضر، فقال: يا عبد الله، أتسترون الجدر؟ قال أبي: واستحيا، غلبنا النساء أبا أيوب. فقال: من كنت أخشى عليه أن تغلبنه النساء، فلم أكن أخشى عليك أن تغلبنك. ثم قال: لا أطعم لكم طعاما ولا أدخل لكم بيتا. ثم خرج رحمه الله. هذا الحديث جاء في البخاري معلقا، وجاء موصولا عند الطبراني وإسناده حسن، وجاء موصولا عند الطبراني وإسناده حسن. معنى أن هذه الحادثة التي حصلت بين أبي أيوب الأنصاري وابن عمر زار إلى بيته الظاهر في أيام وليمة أو العرس، فرأى البيت يعني مكسو، أي الجدران مكسوة بالثياب، مكسوة ماذا بالثياب، فلم يدخل وامتنع ماذا من الدخول. ثم حصلت هذه المخاطرة، فبعض العلماء استدل على أنه حرام امتنع أبي أيوب ورجع، وأيضا تقرض عليه ما يتعلق بالقول، ومنهم من قال أن هذا مكروه لأن ابن عمر يعني فاعله، ابن عمر فعل هذا الشيء، وأيضا حضر جمع من الصحابة فلم ينكر هذا ما نعلم، فليس فيه دلالة واضحة على أن هذا الشيء محرم. ابن عمر يعني سكت، وبعض الصحابة ربما كانوا حاضرين فسكتوا عن هذا الأمر، والذي أنكر أبو أيوب على الأنصاري على ما نعلم ابن عمر. فالأقرب الله أعلم أنه إلى الكراهة، أن هذا الشيء مكروه ولا يبلغ إلى حد التحريم إذا فعل الإنسان غير ما حاجة وغير ما مصلحة. لكن إذا كان في تصاوير ذوات الأرواح أو من الذهب أو من الحرير، هذا قد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا من قبيل المحرم. فذكر الشيخ رحمه الله في هذا حديث عائشة وما جاء عن عبد الله بن عمر في قصة مع أبي أيوب الأنصاري في هذه الحادثة فيما يتعلق بقصة مدى الجدران. والطابق في هذا كما قلنا إذا قام في المصلحة فلا حرج، أما لمجرد الزينة يضيع الإنسان أمواله في مجرد هذه الزينة، فهذا أقل أحوال أنه من قبيل المكروه، ما لم يشتمل على صور ذوات الأرواح فيكون هذا من قبيل المحرم ويمنع من دخول الملائكة.